يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، ذكرتم نوح عليه السلام أنه هو أبو البشر الثاني، فكيف نصنع بقوله تعالى وممن حملنا مع نوح؟ قال وما آمن معه إلا قليل. هو ممن حملنا معه هو القليل، أولاده اللي كانوا معه، فهذا لا ينافي هذا. لو قلت مثلا وممن حملنا مع نوح، قلت من غير أولاده، يكون الاعتراض موجود. الذي حملنا مع نوح هما أولاده. يقول فضيلة شيخ حفظكم الله، آمل التنبيه على أهمية عدم المرور بين يدي المصلي أثناء صلاة النافلة، حيث إن هناك كثيرا يتساهل في ذلك. جزاكم الله خير. سمعتم ذلك، لا أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما أعلى عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 يوما، قال أبيت. 40 سنة أبيت. 40 شهرا أبيت. 40 ما ندري إيش 40، ما أدري، كانوا في بعض الزيادات 40 سنة. فالمسلم إذا لم يكن مضطرا لا ينبغي أن يمر أمام المصلي، والمصلي ينبغي أن يتقي الله في نفسه وفي إخوانه. إذا أراد أن يصلي فلا يصلي في طريق الناس، فليجد سترة ويتجنب طريق الناس، ولا يؤثم الناس ويؤثم نفسه. ولذلك الذي يصلي في طريق الناس آثم، والذي يمر أمام المصلي وله طريق آثم وأثم، مار له مندوحة ومصل تعرض. المصلي الذي يصلي في طريق الناس ويتعمد ذلك فهو آثم، والذي يمر بين يدي المصلي وله طريق آخر آثم. أما الذي لا يجد طريق ولا يجد مكان يصلي فيه، أو كان فيه زحمة شديدة، فربنا غفور رحيم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تكلمتم يا شيخ عن محبة آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نحترمهم، وما حكم من يشكك في أنساء؟ من يشكك في أنساء أو من يشكك الشخص من أهل البيت أو ليس من أهل البيت؟ أولا الطعن في الأنساب لا يجوز، واثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنسب يحاز كما يحاز الأشياء، والناس كل واحد يصدق فيما قال عن نفسه، ومن قال إنه من آل البيت ينبغي أن يحترم وأن يعني يقدر ويحب، لأن إنسان نسب نفسه لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحبه محبة من الدين، وهو أيضا ينبغي أن يستقيم وأن لا يكون من أهل الفسوق ولا من أهل الفجور ولا من أهل البدع ولا من أهل الضلال، والمسؤولية عليه عظيمة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح الحسن وقال إن ابني هذا سيد، أيوة سيد، لأنه تنازل ولم يسبب فتنة للمسلمين. فآل البيت معروفون بالفضل وبعدم وبالتضحية وبالتنازل وبالاستقامة، فلا شك أن آل البيت محبتهم من الدين. نعم. وكراهيتهم ما يكرههم إلا النواصب، نرجو الله السلام والعافية، وأهل البدع. لكن أيضا المحبة الشرعية، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إفراط ولا تفريط. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عمر قال والله إن إسلام العباس أحب إلي من إسلام أقاربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامه. وأبو بكر قال لفاطمة سليني من مالي ما شئت، لكن هذا ما نقدر نعطيه لك، هذا ما يملكه الرسول، لا نورث، ما تركناه صدقة. لذلك لما توفيت فاطمة رضي الله عنها كأن علي جفل الناس عنه قليل. عند ذلك جاء لأبي بكر وقال: نحن لا نمنعكم من شيء أعطاكم الله إياه ونحن. فجاء أبو عمر وعلي وتعذر أمام الناس وفرحت الناس بذلك. والناس مهما كان الإنسان بشر, أيوة الإنسان مهما كان يبقى بشر, ولكن الصحابة هم أفضل البشر وخير الناس, ولكن يقع بينهم بعض الأمور وهذه طبيعة في البشر, لكنهم رجاعون للحق. ومحبة الصحابة ومحبة آل البيت هذا من الدين. الله الله في أصحابي لن يبلغ أحدكم مد أحدهم. ولذلك قال: وكلا وعد الله حسنا. ولما سئل مالك أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية غضب وقال: لغبار منخر فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. هذا صحابي هذا. فالصحابة الصحبة منزلة عظيمة. وهناك فتن الحقيقة ومطبات ومنعرجات, نرجو الله السلام والعافية. ولذلك كثير من السلف يقول: هذه فتن طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ومن أحسن الكتب ما كتب ابن العربي العواصم من القواصم, يرد الشبه, هذه كلام جيد الحقيقة يرجع له. وإلا فيه مشاكل وفيه فتن وفيه أحاديث في البخاري يقال سحقا سحقا ما لا بدلوا. قال: ما تدري ماذا أحدث بعدك فيذاد عن الحوض. ولكن نحن هذه العمومات نأخذ بها, والأمور هذه لا نتعدى فيها النصوص. نعم, والنص هو الحاكم. فإن تنازعتم في شيء, نعم, يقول: قال تعالى: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية, ما سبب نزول الآية وكيف يكون هذا الاستهزاء ومن هم الذين استهزأوا؟ هذا في غزوة تبوك. كان بعض المنافقين يقول: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أجبن ولا أوسع بطونا. تكلم كلام بطال. فقال أحد الصحابة للذي كان يقول هذا: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فوجد الوحي سبقه, فلما جاء وأخبر بذلك أخذه يعاتبه. قال: أراد أن يعتذر ويقول: أنا كنت أتكلم وكنت أمزح. قال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نرجو الله السلام والعافية. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب أو تعذب طائفة. نرجو الله السلام والعافية. نعم, لو أن إنسان حكم عليه بالموت وسمع النطق بالحكم, نعم تقبل التوبة, لأنه يمكن الحكم يتوب له أو يمكن يرفع عنه, لأنه هنا يمكن قبل أن يقتل يمكن يرفع عنه. لكن فرعون أدركه الغرق خلاص. الإنسان إذا تحقق الموت, لكن هذا ما هي متحققة تحقق كامل. ومن قال لا إله إلا الله إن شاء الله خالصة من قلبه, ولكن هذا ما يكون قالها لأجل لا إله إلا الله. أيوة هذا, والله أعلم. على كل حال هو إشكال. يقول: حجاج وضعوا مخيمهم في وادي محسر ولم يتمكنوا من المبيت بمنى ليالي, هل عليهم دم؟ وهل في المستقبل إذا توسعت المخيمات خارج حدود منى يضر هذا بعدم المبيت فيها؟ هذه المسائل كبيرة, والأولى أن تكون الفتاوى فيها من مجامع. لكن المسلم يتق الله ما استطاع. إذا جاء وبحث عن خيمة أو مكان أو محل أجره ولم يجد في منى ونام في محل قريب من منى له حكم منى. اتقوا الله ما استطعت. أي إنسان لم يجد مكان في منى وكان في محل قريب من منى وجده يعطى للقريب حكم ذلك المحل إن شاء الله. يقول من لم يحرم من الميقات إلا بالنية هل عليه شيء؟ إذا لم يتمكن إن شاء الله ما عليه شيء. نعم. يقول الباء من البسملة من بسم الله، إذا قلنا إنها للاستعانة فهل الاستعانة مستمدة من الله أو من اسمه أو بدخول هذا في الدعاء؟ فإنه يطلب العون من دعاء اسما من أسمائه جل وعلا. لا، يستعان بسم الله، وما قاله بعض العلماء بالله غلط. أستعين بتسمية الله بقوله بسم الله في أول ما أفعل، أقرأ بسم الله، أخرج بسم الله، أكتب بسم الله، أنام بسم الله، أذبح ببسم الله، كل شيء نقدر قبله اسم الله ما نفعل. ولذلك قال ثم اسم السلام عليكما، أي اسم السلام، ما قال ثم السلام عليكما، لأن بتسمية الله. واسم هو اسم مصدر، ولذلك المصدر أبدأ بتسمية الله، سماه يسميه تسمية، لكن هذا المصدر أكثر ما يستعمل اسم فعل، اسمه اسم مصدره لا المصدر. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر أقل من حروف المصدر. سماه، سميت الله اسما، ما هو تسمية، تسمية هي المصدر. أبدأ بتسمية الله تعالى. نعم، هذا هو. يقول يا شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز أن أقرأ سورة الكهف بعد صلاة المغرب أو العشاء، أو يلزم بعد صلاة الجمعة أو قبلها؟ بارك الله فيكم، افتوني ضروري. إيش الأهمية؟ ورد آثار لكن لا تصح أن سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، وإذا قرأتها بعد العشاء أو بعد المغرب أو بعد الفجر هذا قرآن تقرأ منه ما تشاء لما تشاء. لكن وردت أحاديث في بعض الأوقات تقرأ فيها السور، وكثير من هذه الأحاديث لا يصح. لكن الحديث الضعيف في قراءة القرآن الأمر سهل فيه، لأن قراءة القرآن مطالب بها، قرأوا ما تيسر منه. ولو جاءت أحاديث ضعيفة في قراءة القرآن ونقرأه الأمر سهل، لأن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان تحت أصل يعمل به ولم يشتد الضفع كثير، الأمر سهل. نريد تذكر أفضل فضائل القرآن ونصيحة لنا كمقصرين في القرآن. يا أخي فضائل القرآن كلكم تعرفون أن القرآن فضيل، والحرف منه بعشر حسنات، ويحيي القلوب، وتبيان لكل شيء. والله اشتكى له النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال الرسول يا رب. أيوة، فينبغي أن يقرأه الإنسان ولا يهجره، وأقل شيء أن يختمه في كل شهر. نعم. ما حكم الاستمناء باليد للضرورة القصوى جزاكم الله خيرا؟ الاستمناء باليد محرم، ولكنه أخف من الزنا. نعم، هذا محرم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومع ضرره وما يسببه للإنسان من الأمراض هو أخف من الزنا. نعم، لكن لا يجوز. رجل فعل معصية ثم حلف أن يصلي 100 ركعة، هل يجوز له إدخال السنن الرواتب في ذلك؟ هذا على بساط يمينه هو، إذا كان حلف وكان قصده أن من يدخل في هذا، إذا كان لا يعني نيته هي اللي تميز وقيدت وخصصت نية الحالف. يقول جزاكم الله خير، توجد شركة تستعير اسم الشخص ولا تجعله يشتغل معهم وتعطيه مقابل استعارة الاسم 500 ريال عن طيب خاطرهم، فما الحكم؟ الله أعلم. أيها الشيخ زادك الله علما وتقوى، كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، 2 أو 3، مرة عند هو صغير ومرة عند طلوع المعراج، وهذه الروايات بعضها لا أدري يثبت أو لا، هذه روايات ثابتة ما أعرف عن قدرها. يقول أشتغل في شركة خاصة ظروفها لا تسمح لي بصلاة الجمعة أحيانا. والله إذا كان هذا بالدوام مشكل، تبحث عن هذه الشركة وتبحث عن شركة أخرى تعطيك وقت الجمعة، أو تحاول أن تتنازلها عن جزء من الراتب حتى تصلي الجمعة، لأن الجمعة فرض عين لا تسقط إلا عن المسافر أو المريض، أما يكون هذا عذر دائم مشكلة. أما إذا حصل هذا مرة أنت حارس أو كذا، أما يكون دوام مشكل. ما الحكم، ما حكم السدل في الصلاة وهو عندنا في المغرب معمول به؟ السدل يمكن نقول إنها رواية شاذة عن ابن القاسم رواها عن مالك، وروى ابن وهب وغيره وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فابن القاسم يقول ابن حجر في التقريب ثقته، وعبد الله بن وهب يقول فقيه حافظ ثقة، فعبد الله بن وهب في الدرجة الأولى بعد الصحابة، وابن القاسم في الدرجة الثالثة، وهو روى عن مالك أنه قال أكرهه في الفرض، وقد ثبت عن كثير من العلماء وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى مالك في الموطأ إن من كلام النبوة إذا لم استحي فاصنع ما شئت، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، فتكون رواية ابن القاسم شاذة لأنه ثقة خالف الثقات. والله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ومالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأحمد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإمام الفقه رضي الله عنه أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا لا ينبغي أن يتردد فيه ونضعه، ومالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب مالك. هل يجوز لي أن أطلب الجنسية الفرنسية؟ إذا كان المسلم إذا جاء لبلده يعني يجد مضايقات وتعب، وكان في هذا البلد يجد نعما ويجد أمورا، ولا يضايق في عبادته ولا يضايق فيما يستطيع لعمله مثل ما هو في بلده، ما المانع؟ إذا كان إنسان يعني في بلده إذا جاء يضايق لدينه أو يضايق في معيشته أو يكون عنده عيش ضنك وجاء لهذه البلاد يفسح له المجال، إن أراد أن يصلي صلى وإن أراد أن يصوم صام، ولم يمنع عن ممارسة دينه، يمكن الله ينقذ بها أهل البلد. ولكن بقاء المسلم بين الكفار هذه مشكلة، وأيضا مسلم يأخذ جنسية غير مسلمة، هذه أمور مشكلة، لكن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون الفتوى فيها من المجامع ما تكون من الأفراد، لأن أمور كبيرة وتعم بها البلوى. لكن على كل حال الأمور بالمقاصد، والله يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المسلم يكون في المكان الذي يعبد فيه الله ويمكن أن يقدم لدينه ولأمته، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، أي متحولا. امرأة لم تصم رمضان لعذري، وبعدين جاء رمضان ولم تصم لغير عذر، الذي لعذر وقضته قبل مجيء رمضان لا شيء عليها، وإذا كان يعني جاء رمضان ولم تقضيه وجاء رمضان الثاني لغير عذر تطعم عن كل يوم مسكين وتصوم. رجل مسح على عمامته ثم نزع ثم رجعها بعد 5 دقائق هل يبطل وضوءه؟ إذا كان مسح على الناصية والعمامة الأمر يكون خف، أما إذا كان ما مسح على الناصية وكانت العمامة مكورة ومسح عليها إذا نزعها خلاص يعيد الوضوء، نعم بطل الوضوء. صلاة النافلة المطلقة هل يجوز فيها الجماعة والإمامة أم لا يجوز فيها؟ يجوز فيها الإمامة، لكن صلاة النافلة يصليها واحد لحاله، أما إذا أرادوا أن يصلوا مع بعض يجوز. رجل حج متمتعا ولم يجد هديا ولم يصم في الحج 3 أيام حتى رجع فلم يرجع، صام 10، فما حكمه؟ هل عليه شيء؟ من العلماء من يقول يصوم 10 بعد ذلك ولا شيء عليه، ومن يقول يتحول هدي، ولا أعرف فيه نص هذا، لكن قال 3 أيام في الحج، فإذا لم يصومها كأنه ينقلب عند بعضهم إلى هدي في ذمته، فإذا قدر عليه فعله. وبعضهم يقول اتقوا الله ما استطعتم يصومها كلها بعد رجوعه، ولا أعرف في المسألة نص. رجل يحلف ويقول ورب المصحف هل هذا جائز؟ لا، يقول والمصحف، المصحف صفة من صفات الله القرآن، لا يقول ورب القرآن، يقول والقرآن، القرآن صفة من صفات الله يقسم به، والمخلوقات لا يقسم بها، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز الحلف بالمخلوق. ما هي الشبهة في الدين في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ مثلا أنت سافرت لأوروبا لا تأكل إلا السمك حتى ترجع، كل يوم قول أعطوني سمك سمك سمك، حط لك لحم أي لحم لا تعرفه تجنبه وكل الخضار، هذه شبهة. أي شيء لا تعرف أصله اتركه، في كلام تريد أن تتكلم به وإذا تكلمت لا تسلم من الغيبة اسكت. الإنسان يحتاط، الحلال بين والحرام وبينهما أمور، التقى أن تترك المتشابهات. الإنسان إذا راح للسوق يغض بصره، ولو كان جيد يكون عنده قائد يقول للقائد قدني حط لي شطرتين على عيوني حتى يرجع إلى البيت. سلم بالقائد، يمكن القائد أصلا ينظر يمكن في السوق أو في أي محل أو ما له شغل، بدل مننا الاثنين نروح في داهية خلي واحد نقلل العدد. ولكن من امتلأ قلبه من الإيمان يأتي للسوق ويكون ما في قلبه إلا الطاعة. العبد إذا مارس الطاعات يكون الإيمان في قلبه قوي جدا، فلا ينظر ولا يشتهي يقول إلا الطيب، ويكون من عباد الله الصالحين. ولذلك الأتقياء لا يقاومون، التقي لا يقاوم أبدا، وأعداؤنا يريدوا أن يقللوا الأتقياء حتى يقاوموننا. فالتقي إذا سأل الله أعطاه، وإذا تكلم استجيب له، وإذا دعاه شخص دمره الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يرزقنا وإياكم التقى.